سنفرغ لكم أيها الثقلان Oh.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. فالسماء قد أفلح من زكيها. وقد خيب من دسيها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الحق ما الحق وما أليك ما الحق تكذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر تخفى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابي إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لا إله إلا الله حملناكم في فإذا نفخ في الصور يصرخ